فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ولا كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولا لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ولا كانوا أولياء إن أولياء ولا كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نعم المولى ونعم النصير.